إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. قمر من الفردوس. عسل تذوبه شفاهك في عروقي، شمس تبعثر نفسها في عشب عينيك الذي يلقي النجوم على طريقي، يدك التي بسطت فضاء نهارها في ليل قلبي يستظل بها شروقي، سحبي مبعثرة وأيامي تطاير فوق أجنحة البروق، شجري يرنحه الخريف فتكتوي فيه الجذور، تظل عطشا للحريق. زهر زهر تراقصه العواصف كم يتوق إلى نداك، أمضي إلى قدري يخايلني صباك، عبثا يحاول نهر أيام الرجوع إلى المنابع وهو يركض في الرمال، فلتتركي يدك الجميلة في خيالي حلما تراوده الأماني حين تحترق الليالي، حلما يلوح للغريق يغوص في ماء السؤال، هل تستطيع حمائم الشوق المرفرف في ابتهالي أن تبعث القمر الذي يهوي وقد نقرته غربان وداسته السعالي؟ شفتاك بل برق يسافر حين تشتعل الدماء إلى صميمي، وهواك أم قمر من الفردوس يسقط في جحيمي، ريح تبعثرني على رمل المسافة ثم تجمعني عيونك من فضاءات السديم، قمر يسل سيوفه ويداك تنهمران بالنعمة على ليل البهيم. شعر محمد إبراهيم أبو سنة. قطرات الندى. سلوان محمود.